في الحديث أن أحب الكلام إلى الله سبحان الله بحمده، وفي الحديث الذي مر بنا شيخ أفضل الذكر لا إله إلا الله شيخ يكون بعد لا إله إلا الله هي أحد الأربع. لا سبحان الله بحمده شيخ حديث أبي ذر هذا فيه نظر، لا قد يكون منسوخ قد يكون من أحب معنى من تقدير من أحب الله، لأن هذه أحب صريحة في التفضيل. في حديث الصحيح الآخر الإمام يرضى وسبب فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها صريح وأدناها ما قلد عن الطريق. بعض الأشياء التي قد يخشى منها التعرض فأول على معنى من أحب يعني.